وهذا سائل يقول: إذا كان الرجل يسكن في بيت قد استأجره وأحيانا هو يزور والديه في مدينة أخرى، هل يقصر الصلاة إذا زار والديه في مدينة تبعد عن المدينة الأولى 200 كيلو؟ هذا سفر وله قصر الصلاة والجمع عند الحاجة، وعند والديه الذين هم في قرية أخرى إذا سمع النداء صلى مع المسلمين، وإذا فاتته الجماعة له أن يصلي قصرا.